حركاتك وكلماتك منضبطة، فكيف ومعك من هو أشرف من ذلك؟ معك الكرام الكاتبون الذين يسجلون عليك كل شيء، فاستحي من الله عز وجل ثم استحي منهم. هذان الملكان كما على ذلك جمهور السلف ملكان اثنان، أحدهما عن يمين الإنسان والآخر عن شماله، وقد خاض بعض الناس في محلهما من الإنسان، فقيل على العاتقين، وقيل على الأضراس، وقيل على العنفقة، وقيل غير ذلك. والأسلم في هذا تفويض علم ذلك لله عز وجل، فإنه غيب لم نطلع فيه على مسألة. أما المسألة التي أريد أن أنبه عليها في هذا الموضوع فهي مسألة لطيفة مهمة، وهي أنه إذا كتب على ابن آدم سيئة ثم تاب لله عز وجل منها، فهل تمحى من الصحيفة أم تبقى ويطلع عليها الإنسان يوم القيامة وإن لم يعذب عليها؟ في هذه المسألة بحث عند أهل العلم، فقيل إنه إذا تاب الإنسان من السيئة فإنها تمحى، أخذا بظاهر قول الله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات، وقوله عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال طائفة من أهل العلم إن هذه السيئة لا تمحى، وإنه لا بد أن يوقف عليها الإنسان بين يدي الله عز وجل ويذكر بها ثم يعفى عنه بعد ذلك. وإلى هذا ذهب طائفة من السلف، وقد كان الفضيل بن عياض عليه رحمة الله يبكي ويقول واسوأتاه منك وإن عفوت. وسئل عن هذه المسألة الحسن البصري رحمه الله كما أورد ذلك ابن رجب، سئل عن هذه المسألة فقال لا تمحى، بل لا بد أن يوقف عليها ابن آدم ثم بعد ذلك يعفى عنه، ثم بكى وقال لو لم نبكي إلا من موقف الحياء من الله لكان علينا أن نبكي. وهذه مسألة تشعرك بخطر السيئة وأن تركها بالكلية متحتم في حقك. ومما يقوي هذا القول ما ثبت في حديث النجوى، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين، من أن الله عز وجل يدني يوم القيامة عبده إليه ويضع عليه كنفه أي سترة، ويقول له عملت كذا يوم كذا وكذا، عملت كذا يوم كذا وكذا، وكل ذلك وابن آدم يقول أي ربي أعرف ربي، فيقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. إذن فليتنبه المسلم إلى هذه القضية، وأن هناك موقف لو لم يكن هناك عقاب عليها لكن يكفي موقف الحياء من الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية مسألة وزن الحسنات والسيئات يوم القيامة. يوم القيامة يا أيها الأحبة هو اليوم الذي قال الله عز وجل فيه اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، فيه تحصل ما في الصدور، فيه تبلى السرائر، وتبلو كل نفس ما أسلفت، ويجازى كل إنسان على عمله. في هذا اليوم من حكمة الله عز وجل ولإظهار عدله سبحانه وتعالى فإنه ينصب ميزان عظيم. جاء عند الحاكم بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة لمن يزن هذا يا ربي؟ فيقول لمن شئت من عبادي، فيقول الله عز وجل، فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هذا الميزان توزن فيه أعمال ابن آدم، وقد اختلف العلماء اختلافا طويلا ما الذي يوزن. فقيل إن صحف الأعمال التي كتبت في الدنيا هي التي توزن على الإنسان، واعتبار الثقل والخفة بحسب ما كتب فيها. وقيل إن الأعمال نفسها توزن، وأن الله عز وجل يجعلها في صورة محسوسة يمكن أن تخف أو تثقل بحسب حال الإنسان وإخلاصه وإتقانه له. وقد استدل هؤلاء العلماء بعمومات، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. ومنها قوله عليه صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقيل إن العامل نفسه يوزن، والثقل والخفة بحسب إيمانه وتقواه. وقيل إن كل هذه توزن، إما بأن توضع جميعا في الميزان، وإما أنها هذه توزن تارة وهذه تارة وتلك تارة، وقيل غير ذلك من الأقوال. الشاهد أنه مهما قيل فيما يوزن، فإن العبرة بالثقل، في الثقل والخفة بحسب العمل الصالح. لكن ينبغي عليك أن تعلم أن ثمة أعمالا لها خاصية أكثر في الثقل. كل الأعمال الصالحة يثقل بها الميزان، ولكن بعض الأعمال لها مزية واختصاص، منها قوله عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأ الميزان. ومنها قوله: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومنها أيضا قوله عليه الصلاة والسلام فيما خرجه أحمد وغيره: بخن بخن لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، والولد الصالح يموت فيحتسبه والده. وأعظم ما يثقل به الميزان كلمة التوحيد. ودل على هذا حديث الرجل الذي ينشر له يوم القيامة 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر كلها سيئات. تخيل 99 سجل كل واحد منها مد البصر، كلها مشحونة بالسيئات، ومع ذلك يؤتى فيما يقابلها ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله. النتيجة أن هذه البطاقة تثقل، وأن الكفة الأخرى تطيش، ولا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء. فمن كان حصيفا حريصا فعليه أن يتتبع هذه الأعمال التي يثقل بها الميزان حتى يثقل بها ميزانه يوم القيامة. من الأمور المهمة في هذا الموضوع أن يقال: ما نتيجة هذا الوزن؟ والجواب أن أحوال المسلمين في الوزن ترجع إلى 3 أحوال. الحال الأولى أن يثقل الميزان بالحسنات، وهؤلاء هم أهل السعادة، فمن ثقلت حسناته ولو بواحدة فإنه من أهل الجنة مباشرة، وسوف لا يمر على النار. قال الله عز وجل: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأصحاب هذه الحالة والمرتبة جعلني الله وإياكم منهم متفاوت، حالهم متفاوتة. فمنهم من لا يوجد عنده إلا حسنات محضة، وهؤلاء هم الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام. ومنهم من خلط عملا صالحا وآخر سيئا لكن حسناته أكثر. المهم أن من ثقلت حسناته ولو بواحدة فإن النتيجة أن يكون من أهل الجنة. وها هنا بحث أهل العلم مسألة: إذا ترجحت الحسنات على السيئات، فهل يثاب الإنسان على جميع الحسنات ولا يكون للسيئات أثر في نقصان ما يقابلها؟ بمعنى، هل السيئات التي في الكفة الأخرى لها أثر في حبوط هذه الحسنات التي تقابلها ثم يثاب الإنسان على ما فضل منها، أو أنه إذا ترجحت الحسنات فالعبرة بالحسنات ولا عبرة بالسيئات؟ من أهل العلم من اختار أن هذه السيئات التي في الكفة الأخرى وإن لم يكن لها أثر في دخول النار لكنها تؤثر في نقصان درجة الإنسان في الجنة. ومن أهل العلم من رأى، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، أنه إذا رجحت الحسنات فالعبرة بالحسنات، ويكون هذا كالماء إذا بلغ القلتين لا يحمل الخبث، وفضل الله عز وجل واسع وجوده عظيم. الحالة الثانية أن تتساوى الحسنات والسيئات تماما، وهذه حال أهل الأعراف، فإن الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم أن من تساوت حسناته وسيئاته فإنه يكون من أصحاب الأعراف، والأعراف مرتفع بين الجنة والنار، من تساوت حسناته وسيئاته يوقف على هذا المرتفع ما شاء الله أن يوقف، ثم بعد ذلك يكون مآله إلى الجنة، كما قال الله سبحانه: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وأذكر أن ابن حزم رحمه الله في رسالة له اسمها التلخيص لوجوه التخليص، لما ذكر أصحاب هذه المرتبة قال: ووالله لا أدري كيف أصير منها، فإنها أبلغ أمانية، أبلغ أمانيه رحمه الله أن يكون من أصحاب هذه المرتبة، فالله المستعان. الحال الثالثة هي أن تترجح السيئات على الحسنات، وهذه الحال هي التي كثر الأخذ والرد فيها وتشعبت فيها أقوال الناس، ما مصير هؤلاء؟ ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن أصحاب هذه المرتبة يكونون تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنهم وإن شاء عذبهم. وذهب الطائفة من أهل العلم، واختار هذا ابن حزم ورجحه ابن القيم رحمه الله، أن أصحاب هذه المرتبة من ترجحت سيئاته على حسناته ولو بواحدة فإنه سيدخل النار ولا بد، وأن هؤلاء هم الذين تتنزل عليهم النصوص التي فيها تعذيب من يعذب في النار. والحقيقة أن المسألة مخوفة، والأقرب والله تعالى أعلم فيها أن من ورد يوم القيامة ولم تكفر عنه سيئاته قبل ذلك، ولم تكفر عنه سيئاته في مواقف القيامة قبل الوزن، فلما وزن ترجحت سيئاته على حسناته، فإن ظواهر النصوص تدل على أنه سيكون في النار ما